بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب لا يستشفع بالله على خلقه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه من أبو خلق عندي أحد عندي بين الصف على أحد من خلقه. نعم صلى الله عليه. وذكر الحديث رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. أولا علاقة هذا الباب بما قبله، العلاقة من وجهين، علاقة هذا الباب بما قبله من وجهين. الوجه الأول أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق أن الإقسام على الله أن لا يغفر الله لفلان سوء أدب ومناف لما يجب من تعظيم الله وأسمائه وصفاته، ذكر في هذا الباب أيضا أن من سوء الأدب مع الله أن يستشفع بالله وأسمائه وصفاته على المخلوق، لأن فيه تنقصا لله تعالى وسوء أدب معه. هذا الوجه الأول. إذن لما كان الإقسام على الله عز وجل أن لا يغفر لفلان فيه سوء أدب، فهذا أيضا فيه سوء أدب. الوجه الثاني أن الإقسام على الله عز وجل أن لا يغفر لفلان نوع من التوسل بأسماء الله وصفاته، وهو توسل ممنوع. ذكر في هذا الباب أيضا نوعا آخر من التوسل الممنوع، وهو التوسل بالله وأسمائه وصفاته عند المخلوق. فعلى هذا تكون العلاقة بين البابين من هذين الوجهين. الوجه الأول أن الباب الأول فيه سوء أدب، وهذا فيه سوء أدب. والوجه الثاني أن الباب الأول فيه توسل ممنوع، وهذا أيضا فيه توسل ممنوع. أما مناسبته لكتاب التوحيد فهي أن الاستشفاع بالله تعالى على خلقه تنقص لله ومناف لما يجب من تعظيم الله، لأنه جعل مرتبة الله عز وجل أدنى من مرتبة المخلوق، وهذا قدح في التوحيد ومشاركة للمخلوق فيما هو من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. وقوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، الاستشفاع طلب الشفاعة، لأن الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. إذن الاستشفاع طلب الشفاعة، واستشفع بالشيء جعله شافعا. وأما الشفاعة اصطلاحا فقد تقدم لنا أنها التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. وقوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، المراد بالخلق هنا المخلوق، المراد بالخلق المخلوق. ونظيره قول الله عز وجل هذا خلق الله، يعني مخلوقه. أما عند الإطلاق فالخلق غير المخلوق عند جمهور أهل السنة والجماعة، الخلق غير المخلوق. واضح؟ إذن في قوله قول المؤلف باب لا يستشفع بالله على خلقه، يقول المراد بالخلق هنا ماذا؟ المخلوق. ونظيره من الآية الكريمة هذا خلق الله. وأما عند الإطلاق إذا قيل خلق فالخلق غير المخلوق. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الخلق غير المخلوق. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصحيح وذاك في الفرقان وكلاهما عند المنازع واحد والكل خلق ما هنا شيئان. فيجعلون الأمر والخلق بمعنى واحد. ها كيف مشتون هم يجعلون المنازعين مثل الأشاعرة وغيرهم لأنهم ينكرون كلام الله عز وجل فيجعلون الكلام مخلوقا. يقول المؤلف رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث وتمام الحديث أنه قال ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا وقال بأصبعه مثل القبة وإنه لا يئط أطيط الرحل بالراكب. ولهذا هذا الحديث يسمى عند العلماء يسمى بحديث الأطيط لأنه فيه وإنه لا يئط أطيط الرحل بالراكب. وهذا الحديث قد اختلف العلماء رحمهم الله في صحته وضعفه فمنهم من صحح الحديث وقال إن الحديث صحيح وممن صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقبله ابن حبان وابن خزيمة وابن حزم. فابن حبان وابن خزيمة وابن حزم وشيخ الإسلام رحمهم الله صححوا هذا الحديث. ومنهم من حسنه كابن القيم رحمه الله ومنهم من ضعفه وقال إنه ضعيف كالبخاري وابن الجوزي والمنذري وابن عساكر كلهم ضعفوا الحديث. ومنهم من استغربه وقال إنه غريب كالذهبي وابن كثير. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف يعني على تقدير أن فيه ضعفا لكنه صحيح من حيث المعنى فمعناه وما دل عليه مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. يقول جاء أعرابي والأعرابي من يسكن البادية والعربي من يسكن البادية والقرى من العرب. وقوله جاء أعرابي إنما قال جاء أعرابي لأن الأعرابي مظنة الجهل ولذلك وقع منهما ذكر من قوله نستشفع بالله عليك. إذن هنا في فائدة من قول جاء أعرابي لأن الأعرابي مظنة الجهل. فقال نهكت الأنفس نهكت يعني جهدت وضعفت وجاء العيال. شف نهكت الأنفس وجاء العيال والأنفس أعم من العيال الأنفس أعم من العيال وإنما نهكت وجاء العيال بسبب قلة المطر والخصب. يقول وهلكت الأموال والمراد بالأموال هنا الإبل والغنم لأن هذه هي أموالهم. فالعرب كانوا لا يعتنون بالبقر وإنما أموالهم هي الإبل والغنم. فاستسق لنا ربك الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى أي اسأل الله أن يسقينا بأن ينزل المطر. وقوله استسق لنا ربك لم يقل استسق لنا ربنا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له ربوبية خاصة فربوبيته بالنسبة لله عز وجل هي أخص من غيره ودعاؤه أقرب إلى الإجابة من دعاء غيره. إذن إنما قال استسق لنا ربك لم يقل استسق لنا لا الله أو ربنا بل قال ربك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له ربوبية إيش؟ أخص من غيره، له ربوبية أخص من غيره، ودعاؤه أقرب إلى الإجابة من دعاء غيره، ولا سيما في هذا المقام. ولهذا قال أبو طالب في لاميته في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يقول: فإنا نستشفع بالله عليك، وهذه هي المنكرة، أي نجعله واسطة بيننا وبينك، فجعل الله شفيعا عليه، والله تعالى أعظم وأجل وأعلى شأنا من أن يجعل شفيعا، بل المقربون من عباده هم الذين يشفعون عنده، المقربون هم الذين يشفعون عنده، فالشفاعة ملك لله عز وجل يأذن بها لمن شاء من عباده إكراما له. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على هذا الأعرابي، لأنه جعل مرتبة الله تعالى أدنى من مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ونستشفع بك على الله، وهذا حق وصحيح، يعني نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله عز وجل، فتدعو الله لنا، وهذا كما تقدم حق، وهذا ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل بكل صالح ترجى أو يرجى إجابة دعائه. إذن نقول في قوله ونستشفع بالله عز وجل منك، هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل صالح يرجى إجابة دعوته يطلب منه ذلك. ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط يستسقي بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي، اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ومعنى نتوسل يعني بدعائه. ولهذا جاء في غير البخاري: قم يا عباس فادعوا الله، قم يا عباس فادعوا الله. ثم وقوله عليه الصلاة والسلام: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. إنما قال ذلك عليه الصلاة والسلام تعجبا وإنكارا واستعظاما لهذا القول، وتنزيها لله عز وجل عما لا يليق به. إذن التسبيح وتكراره هنا، إنما قال ذلك تعجبا وإنكارا واستعظاما لهذا القول، وتنزيها لله عز وجل عما لا يليق به. وقوله سبحان الله، سبحان اسم مصدر من سبح يسبح، والمصدر تسبيح، واسم المصدر سبحان. وهذه الكلمة سبحان تختص بأمور ثلاثة: أولا أنها منصوبة على المفعولية المطلقة دائما، وثانيا أن العامل فيها محذوف وجوبا دائما، وثالثا أنها مضافة دائما. سبحان الله، سبحان ربك رب العزة إلى آخره. إذن تختص هذه الكلمة بهذه الخصائص: أنها منصوبة على المفعولية المطلقة دائما، وثانيا أن العامل فيها محذوف وجوبا دائما، ورابع وثالثا أنها مضافة دائما. ومعنى سبحان الله أي تنزيها لله تعالى عن ماذا؟ نقول إن الله تعالى ينزه ويقدس عن أمور ثلاثة: الأول عن النقص في صفات كماله، ينزه أولا عن النقص في صفات كماله، فعلمه كامل وحياته كاملة سبحانه وتعالى، وهكذا جميع الصفات. ثانيا مما ينزه الله عز وجل عنه، عن صفات النقص المجردة كالظلم والعجز ونحو ذلك، فالله عز وجل ينزه عنه. ثالثا مما ينزه الله عز وجل عنه، عن مماثلة المخلوقين، عن مماثلة المخلوقين، فسمعه، فجميع صفاته نقول لا تماثلها صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ينزه عن مماثلة المخلوقين. لماذا؟ لأن تسوية الكامل بالناقص ومقارنة الكامل بالناقص يجعله ناقصا. أنت إذا قارنت شيئا كاملا بشيء ناقص فهذا تنقص لهذا الكامل، كما في البيت المشهور: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فأنت إذا قلت هذا السيف أمضى من العصا فقد حطبت من قدره. يقول: فما زال يسبح. ما زال تدل على الاستمرار، ما زال يسبح. لماذا؟ استعظاما منه وإنكارا وتعجبا لما قاله هذا الأعرابي، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني عرفت الغضب والتأثر في وجوههم رضي الله عنهم، استعظاما منهم لما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل، هذا يدل على شدة متابعة الصحابة رضي الله عنهم وتسليمهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ويحك. ويحك كلمة لها معاني مختلفة، فتقال رحمة، ولهذا يقال لمن نزل به مصيبة، ولهذا تقال هذه الكلمة رحمة لمن نزلت به بلية أو مصيبة، ويحك. وتقال بمعنى المدح والتعجب والزجر، فلها معاني متعددة. إذن يؤتى بها للترحم، ويؤتى بها للمدح، ويؤتى بها للتعجب، ويؤتى بها للزجر. وأما إعرابها ويحك فهي منصوبة على المصدرية على تقدير فعل محذوف، والتقدير إلزم ويحك أو ألزمك الله ويحك. وقد ترفع، قد تكون مرفوعة، لكن رفعها يكون على الابتداء فيقال ويح له. إذن هي تكون منصوبة بفعل مصدرية بفعل محذوف، أي ألزمك الله ويحك. وقد ترفع مثل ويح لك، وقد تضاف نحو ويح زيد، وقد تقطع عن الإضافة كما يقال ويح له، كما يقال ويح له. إذن هي منصوبة ومرفوعة ومضافة وغير مضافة، ولها معاني متعددة، منها ما تقدم الترحم، وهي هنا بمعنى الترحم. يقول عليه الصلاة والسلام: أتدري ما الله؟ أتدري ما الله؟ الاستفهام هنا للتعظيم والتنبيه على عظمة الله عز وجل، أي شأن الله أعظم، أي شأن الله أعظم. إذن الاستفهام هنا للتعظيم والتنبيه على عظمة الله، أي أن شأن الله عز وجل أعظم. ويحتمل أيضا أن الاستفهام هنا، أو أن يكون الاستفهام هنا بمعنى النفي، بمعنى النفي، إشارة إلى قلة علم هذا الأعرابي وجهله بعظمة الله، أي أنت جاهل لا تدري، أنت جاهل لا تدري. وقوله أتدري ما الله، ما الله، هذه أيضا جملة استفهامية، جملة استفهامية، لكن علقت عن العمل بسبب الاستفهام، وهو قوله ما الله. والجملة نقول أتدري، تدري تنصب مفعولين، نعم، أين المفعولان؟ أين المفعولان؟ نقول هنا علقت عن العمل بسبب ما الاستفهامية، أتدري ما الله؟ نعم، فهي جملة استفهامية علقت عن العمل بالاستفهام. والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي تدري، سدت مسد مفعولي تدري، لأن الظن وأخواتها تعلق عن العمل في مواضع بعدما، قبل نفي ما وإن ولا والابتداء، لام الابتداء والقسم والاستفهام. إذا جاءت بعد هذه الخمسة التي هي ما النافية وإن ولام الابتداء والقسم والاستفهام، فإنها تعلق عن العمل كذا. نعم. ابن مالك رحمه الله يقول في موهم إلغاء ما تقدم، هذا مهم معنى، والتزم التعليق قبل نفيما، أو والتزم التعليق قبل نفيما، وإن ولا لا مبتدا من أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم. طيب يقول إن شأن الله أعظم، الشأن بمعنى الأمر والحال، وجمع الشأن شؤون، أي أعظم شأن الله عز وجل أعظم من أن يجعل شافعا عند أحد من خلقه. وأتى هنا بأفعل التفضيل، إن شأن الله أعظم، أتى بأفعل التفضيل للمبالغة في عظمة الله عز وجل، لعظمته سبحانه وتعالى وجلاله وكبريائه وعلوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تعظيما. ولهذا قال لهذا الأعرابي تعظيما لله: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وهذا تعليم وتوجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لعظمته لا يطلب منه أن يكون شفيعا لأحد من خلقه. مناسبة هذا الحديث للباب تحريم الاستشفاع بالله تعالى على أحد من خلقه لما في ذلك من تنقص الله عز وجل، ومنافات لما يجب من تعظيم الله. أما بالنسبة للفوائد فيستفاد منه فوائد، منها أولا جواز طلب الدعاء من الأحياء، جواز طلب الدعاء من الأحياء لقوله فاستسقي لنا ربك، فدل هذا الحديث على جواز طلب الدعاء من الأحياء. ولكن هل هذا الجواز على إطلاقه أو لا؟ نقول ظاهر كلام كثير من العلماء أنه على إطلاقه، وأنه يجوز للإنسان أن يطلب الدعاء من الغير مطلقا، فهمتم؟ ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قيد ذلك وقال إن طلب الدعاء من الغير مجردا من المسألة المذمومة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا فيدخل في هذا طلب الدعاء. ولكن طلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام متعددة. القسم الأول أن يطلب الدعاء من الغير لمحض مصلحة نفسه فقط، بحيث يقول أدعو الله لي ويريد أن ينفع نفسه فقط، فهذا عند شيخ الإسلام من المسألة المذمومة. والقسم الثاني أن يطلب الدعاء من الغير له وللغير، لأن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثله، فحينما يقول أدعو الله لي ينوي أن ينفع نفسه وينفع هذا الغير، وهذا جائز. القسم الثالث أن يطلب الدعاء من الغير للغير، كما لو رأى هذا الغير منصرفا عن دعاء الله فقال أدعو الله لأجل أن يشغله بالدعاء، فهذا جائز لأن المصلحة هنا لم تتمحض للطالب. القسم الرابع أن يطلب الدعاء من الغير للغير، كما لو قال إن فلانا مريض فادعوا الله له، أن يطلب الدعاء من الغير لشخص آخر غير الطالب غير المطلوب. واضح ولا لا؟ نعم. لا، هذا شخص آخر. الصورة الثانية أن يطلب أن الصورة الأولى الصورة الثانية يطلب أن يطلب الدعاء من ما جبنا الغير إلى الآن. نعم، أن يطلب الدعاء من الغير للغير، أن يطلب الدعاء من الغير للغير، كما لو رأى هذا الشخص مبتعدا عن الدعاء فطلب الدعاء منه. القسم الرابع أن يطلب الدعاء من الغير لشخص آخر حتى تكون أوضح، كما لو قال إن فلانا مريض فادعوا الله له، وهذا جائز. القسم الخامس أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام للمسلمين، لأمر عام للمسلمين، كما لو قال ادعوا الله أن ينصر المسلمين، أن يعز الإسلام وأهله، ادعوا الله أن ينزل الغيث وما أشبه ذلك. المحذور في طلب الدعاء من الغير أن يكون طلب الدعاء لمحض مصلحة نفسه فقط. ها؟ كيف ادعو لي؟ أي تقول ادعو لي، إذا قلت ادعو لي لا تنوي أن تنفع نفسك، انوي أنك تنفع نفسك وينتفعه. نعم، هنكمل يا إخوان. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم طلب السقيا من غير الله، تحريم طلب السقيا من غير الله لقوله فاستسقي لنا إيش ربك. ومنها أيضا مشروعية الاستسقاء عند وجود سببه، وسببه إيش؟ القحط وتأخر المطر، تأخر المطر والقحط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألوه الدعاء: إنكم شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن إبان نزوله، عن إبان نزوله. ولهذا نقول مشروع الاستسقاء عند وجود سببه، فلا يشرع مثلا يستسقي الإنسان في أيام الصيف، لأن الله عز وجل لم يجري العادة بأن المطر ينزل في هذا البلد أو في هذا المكان. أما في الأماكن التي ينزل فيها المطر وتأخر فلا حرج. ومنها أيضا مشروعية الدعاء وإثبات نفعه، مشروعية الدعاء وإثبات نفعه، فادعوا الله مخلصين له الدين، وإثبات نفعه لأنه لو لم يكن فيه منفعة لكان فعله عبثا. ويستفاد منه أيضا بيان مضار الجهل وما يترتب عليه من المفاسد، بيان مضرة الجهل أو مضر الجهل وما يترتب عليه من المفاسد، لأن هذا الأعرابي بسبب جهله قال هذه الكلمة التي أنكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا تنزيه الله تعالى عما لا يليق به سبحانه وتعالى، تؤخذ من قوله سبحان الله سبحان الله. ومنها أيضا مشروعية إنكار المنكر والمبادرة بذلك، مشروعية إنكار المنكر والمبادرة بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الأعرابي ذلك قال ويحك ويحك أتدري ما الله. ومنها أيضا ما دل عليه الحديث وما سيق من أجله تحريم الاستشفاع بالله تعالى على أحد من خلقه لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فإنه لا يستشفع بالله على أحد. ومنها أيضا من فوائده جواز الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بأن يطلب منه الدعاء، بأن يطلب منه الدعاء بأن يقول ادعو الله لي. ولهذا في حديث عكاشة حينما قال سبقك في عكاشة قال طلب الدعاء ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، ولم ينكر عليه أصل الطلب وإنما أنكر عليه، وإنما قال له سبقك حتى لا ينفتح الباب. إذن نأخذ منه جواز الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بأن يطلب منه الدعاء، وأما بعد موته فلا يطلب منه ذلك، لأنه بعد موته أولا أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، لم يكونوا يفعلوا ذلك، لم يفعلوا رضي الله عنهم ذلك، فلم يكونوا يأتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه. وأما القصة التي تتداول قصة العتبي وأنه أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الدعاء منه وقال لبيت المشهورة: يا خير من دفنت بلقاء أعظمه إلى آخره، فهذه القصة مكذوبة ولا تصح. ومنها أيضا من فوائده مشروعية الرفق بالجاهل وتعليمه، مشروعية الرفق بالجاهل وتعليمه. ووجه الرفق أنه عليه الصلاة والسلام قال له ويحك، ونحن نحملها هنا على أنها إيش؟ ترحم وعلم وهكذا. وهكذا ينبغي الإنسان أن يرفق بالجاهل. ولذلك من تأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه في تعامله مع الناس يتعامل مع الجاهل بما يناسب ومع العالم المعاند بما يناسب. فالجاهل لم يقصد المخالفة ولم يرتكب المخالفة عن عمد، فيعامل بما يناسب حاله، لأنك لو عاملته بالعنف والشدة فربما كان ذلك سببا في تنفيره والأمثلة في ذلك كثيرة، منها الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا معاوية بن الحكم رضي الله عنه حينما عطس رجل من القوم فشمته فرماه الصحابة بأبصارهم فقال واتكل أمياه، لم يعنفه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه جاهل. يقول المؤلف رحمه الله وذكر الحديث رواه أبو داود، فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. لماذا؟ وجه الإنكار أن هذا يتضمن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مرتبة من الله، يعني شافع ومشفوع. الشافع في الغالب أن الشافع يكون أدنى مكانة ورتبة من المشفوع. يقول المؤلف رحمه الله: الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. نعم، تغير عليه الصلاة والسلام استعظاما لها، استعظاما لذلك. وهذا من داخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، وأي حربة أعظم من تنقص قدر الله سبحانه وتعالى. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لم ينكر عليه ذلك، يعني هذا إيش؟ صحيح، يعني نجعلك يعني أن تكون واسطة في دعاء الله عز وجل لنا. إذن الجملة الأولى نستشفع بالله عليك، نقول هذه جملة منكرة. الجملة الثانية نستشفع بك على الله، هذه جائزة. ولهذا في حديث عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا. والأعرابي كما في حديث أنس الصحيحين الذي دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالاستغاثة. ومنها أيضا التنبيه على تفسير سبحان الله، تنبيه على تفسير، وأن تفسيره هو التنزيه لله عز وجل عما لا يليق به. وذكرنا أن الله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة: أولا عن النقص في صفات كماله، عن النقص في صفات الكمال، فكل ما ثبت لله عز وجل من صفات هي صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. ثانيا عن صفات النقص المجردة كالعجز والظلم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. الثالث عن مماثلة المخلوقين، ووجه ذلك أن تشبيه أو مماثلة الكامل بالناقص يجعله ناقصا. يقول الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، يسألونه، ضمير عائد على الرسول عليه الصلاة والسلام، أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، ويدل عليه ما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي، ويدل عليه أيضا حديث عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. طيب، نقف على قوله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وسأه اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. لا، قم يا عباس فادعو الله. ها؟ إيه، نقول لهم هو يتوسل بدعاء، ولذلك سبق لنا التوسل كم أقسامه؟ لا، مو بثلاثة. التوسل أول، ما هو التوسل؟ التوسل هو أن يجعل الداعي، أن يجعل الداعي بين يدي سؤاله ودعائه ما يكون سببا لإجابة الدعاء، أن يقدم الداعي بين يدي دعائه ما يكون سببا في إجابة دعائه. والتوسل منه مشروع ومنه ممنوع. المشروع منه ستة أقسام، المشروع منه ستة أقسام. القسم الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، وهذا على نوعين، عام وخاص. فالتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه على وجه العموم كان تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى. والنوع الثاني التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه على سبيل الخصوص، كان تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وما ونحو ذلك. القسم الثاني من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، وهذا أيضا على نوعين، على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. فعلى وجه العموم كما لو قلت اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أو العليا. والنوع الثاني توسل على سبيل الخصوص، ومنه ما جاء في الحديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي. فهنا توسل إلى الله عز وجل بماذا؟ بهذه الصفات. القسم الثالث من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله. ربنا إننا سمعنا منادي أن ينادي للإيمان أن آمن بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. القسم الرابع من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. ومنه قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى الغار انطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل واحد منهم بصالح عمل الله. القسم الخامس من أقسام التوسل التوسل إلى الله بذكر حال الداعي وما هو عليه من الضعف والحاجة والفاقة. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. القسم السادس التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعوته. ومنه قول عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك، اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فاسقنا. وفي رواية غير البخاري قم يا عباس فادعوا الله لنا. هذه أنواع التوسل المشروع. إذن التوسل المشروع ستة أقسام: التوسل إلى الله بأسمائه على وجه العموم والخصوص، وبصفاته على وجه العموم والخصوص، وثالثا بالإيمان به، ورابعا بالعمل الصالح، وخامسا بذكر حال الداعي، وسادسا بدعاء من ترجى إجابة دعوته. أما التوسل الممنوع فهو أن يقدم بين يدي دعائه وسيلة غير مشروعة، كما كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بجاه نبيك. نقول هذه وسيلة غير مشروعة، لأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام إنما ينتفع به هو، غيره لا ينتفع به. أن تنتفع بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام بدعائه في حياته وباتباعه بعد مماته، الانتفاع بالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يكون بدعائه في حياته، يعني يدعو الله لك مباشرة، بعد مماته يكون بماذا؟ باتباعه والإيمان به، باتباعه والإيمان به. ولهذا في الآية الكريمة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا إلى آخره. نعم لا مين متكرر. القسم الثالث طلب الدعاء من الغير لمصلحة الغير نفسه، والقسم الرابع طلب الدعاء من الغير لشخص آخر. فهمت ولا لا؟ يعني القسم الثالث يقول أدعو الله لي وأريد أن أنفعك. اسمع خليك، طلب الدعاء من الغير أقول أدعو الله لي وأنا أريد أن تنتفع أنت بالدعاء، واضح؟ لا، القسم الأول طلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه، أقول أدعو الله لي لأنفع نفسي. الثاني أدعو الله لي لأنفع نفسي وأنفعك. الثالث أدعو الله لي لتنتفع أنت، رأيتك مثل ما ما ما أراك تدعو. فهذا القسم الرابع، أن أطلب الدعاء منك للغير، أقول أدعو الله لي زيد مريض، واضح؟ نعم. إيه نعم، ما قلنا فعرف ذلك في وجوه أصحابه. أصحابه نعم يخون. عرفوا ذلك، يعني عرفوا هذا إنكار في وجهه. فقلنا يعني ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم يعني هذا يدل على تعظيمهم لما عظم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.